فتخاطب الرجل فتقول صح، وكذا المرأة فتخاطب الاثنين فتقول صح، وكذا الجمع، وهل تقال صح أو صهم؟ فيه تفصيل. إن كنت أريد أن يثبت مطلقا أقول صهم، وإن كنت أريد أن يثبت عن شيء معين أقول صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وهاك من هذه الأصول جملا أرجو بها عالي الجنان نزلا، يعني يقول خذ من هذه الأصول التي هو ينظمها، خذ منها جملا، وبين أنه يرجو بها عالي الجنان نزلا، يعني لا رياء ولا سمعة، إنما ابتغاء وجه ربه جل وعلا، فنسأل الله أن يبلغه عالي الجنان كما أراد. نعم. وهذا هو الأصل، الجنة أنه البستان الكثير الأشجار، لكن يقول بعض العلماء وهو أيضا من يقول هذا، يقول لا نقول أمام العامة إذا أردنا نتكلم عن الجنة، نقول الأصل في الجنة أنه البستان كثير الأشجار إلى آخره، لأن العام لا يتبادر لذهنه إلا ما نصيفه له، البستان ذو الأشجار إلى آخره، فنترك تفسير الجنة على ما فسرها به النصوص كتاب السنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر مما أعد الله عز وجل للمؤمنين. أما بالنسبة لطالب العلم الذي يبحث عن معنى الكلمة في اللغة وفي الاصطلاح، فإن هذا تمر عليه مثل هذه الأمور. نعم. أتى بصيغة التضعيف، قال وروي، لأن الحديث عنده ضعيف أو يحتاج إلى بحث تخريج. نعم، لكن معناه صحيح. نعم. قواعدا ممنوع من الصرف، لكنها نونت من لأجل الشعر. طيب، قواعد ممنوع من الصرف ولا لا؟ ما سبب المانع من الصرف؟ نعم، ها، واحد مانع، واحد ولا اثنين؟ لا تستعجل. نعم، صيغة منتهى الجموع يكفيه مانع واحد، أن على صيغة منتهى الجموع وزم فاعل وما فاعل. نعم. وقال الحرير رحمه الله: وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، ويجوز أن تقول قواعد، يعني هي قواعد على أنها خبر مبتدأ محدود. قوله قواعد من قوم أهل العلم يعني أن الناظم تتبع من أقوال أهل العلم ما استطاع، ثم أخذ من هذه الأقوال قواعد ونظمها في هذه الأبيات. قوله: وليس لي فيها سوى النظم، يعني ما جئت بها منهم، إنما أتيت بالنظم والكلام من أهل العلم. فالفضل في هذه القواعد لله عز وجل، ثم لأهل العلم الذين سبقونا ودائما يقولون: كم ترك الأول من الآخر. وفي هذا يقول الشاعر العربي: كم ترك الأول من الآخر. نعم. قد مر معنا في المقدمة الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وأن القواعد الأصولية تبحث في الأدلة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقواعد الفقهية تبحث في الأحكام التكليفية المتعلقة بأفعال المكلفين، فهي مسائل فقهية. أما الأصول فهي قواعد وقواعد أصولية. نعم. الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر. هذه القاعدة الأولى ذكر الشيخ، القاعدة الأولى أن الدين جاء لإسعاد البشرية وجاء لينفي عنهم الشر والضرر، فكل ما فيه سعادة للبشر فالدين أتى به. وقوله الدين جاء لسعادة البشر، المراد بالبشر مسلمهم وكافرهم، فالدين لإسعاد البشرية حتى لإسعاد الكفار. ولهذا الكافر لا يضر ولا يثقل عليه، يقال له إما أن تسلم وإما أن تدفع الجزية، فإن أبى عن الأولى والثانية هو الذي اختار الثالثة. إذن الدين لإسعاد البشرية، وأيضا لكون الكافر يدخل في الدين، فليس سعادة الدين للمسلمين فقط. ولهذا تجد في كتب العلماء أحكام أهل الذمة، أحكام الكفار إلى آخره. نعم. هذه القاعدة في الشريعة الإسلامية أنها جاءت لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر في الدنيا والآخرة، وهذان هما الأمران اللذان تدور عليهما شريعة النبي صلى الله عليه وسلم: تحصيل المصالح كاملة أو وافرة، وتقليل المفاسد أو إعدامها، أي ترك المفاسد وجلب المصالح. وهذه هي القاعدة العامة في دين الله عز وجل، ودين هذا شأنه جدير بأن يهتم به الإنسان ويعتنقه ويدعو إليه ويحييه. لهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال عز وجل: من عمل صالحا هذا سعادة الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذه سعادة الآخرة. والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم. هذا تفسيره، هذا شرح لقوله سعادة البشر وانتفاء الشر والضرر، لأن الأمر الآن يدور بين السعادة ودفع الشر، فإذا لم يكن هناك تعارض جلبنا السعادة ودفعنا الشر، وإذا كان هناك تعارض بين السعادة والشر فدرء الشر مقدم على جلب السعادة، وهكذا. نعم. يعني أنه ليس في دين الإسلام ضرر وليس فيه أيضا نظر، لا وليس فيه مضارة مضارة مضارة. نعم قول لا ضرر ولا ضرار. طيب لا ضرر الأمر ظاهر لكن لا ضرار، قال بعض العلماء أن هذا من باب التوكيد، لا ضرر ولا ضرار. وقال بعض من هذا من باب التأسيس، يعني أيهما أولى أن نقول اللفظ مؤكد أو مؤسس لحكم جديد؟ الأولى أن يكون مؤسس لحكم جديد. فقال بعضهم أن قوله لا ضرر يعني لا تضر أحد مطلقا، وقوله لا ضرار لا تضر أحد بشيء تنتفع أنت به، فهو دفع للضر مرة للضرر مرة واحدة. نعم. وليس فيه مضار، بل هو الدين الكريم الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، إذ إنه جاء لسعادة البشر والانتفاع الشرعي عن المضار. وهذه القاعدة أخذ منها العلماء مسائل كثيرة، منها ما زعمه بعض الأصوليين من الأصل الخامس وهو المصالح المرسلة. المصالح المرسلة هي داخلة في جلب السعادة ودافع الشر، لأن الأصل بقاء المصلحة وبقاء الشيء على ما كان عليه. لكن الشيخ هنا ينكر أن تكون المصالح المرسلة أن تكون أصل خامس، لأن الأصول أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. المصالح المرسلة إن عمل بها فهي من أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ليس الدليل المستقل، ليس أصل خامس. ثم أيوة لا. فالآن لو أننا لو رؤي في هذا الشيء مصلحة للناس وأبقوه على ما هو عليه، هل إبقاء المصلحة في حد ذاته أصل خامس أو إبقاءنا لهذا الشيء مستشف من الكتاب والسنة؟ إذن هي ليس أصل خامس، هي داخلة في الأصول السابقة، داخلة في الكتاب والسنة والأدلة الشرعية. ولهذا الشيخ يقول ما زعمه بعض الأصوليين، والزعم هو الكلام الكاذب، يعني أن هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح أنها أصل خامس. نعم. والحق الثاني أن هذا الأصل لا يخرج عن بقية الأصول، لأن هذه المصالح من شيء أشر لها بالصحة وقد ثبتت بالشرع، الكتاب والسنة، وإن لم يشهد لها بالصحة فليست مصالح، وإن زعم قائلها أنها مصالح. مثال ذلك لو قال قائل نحن إذا جعلنا عيدا بمناسبة المعراج، معراج النبي صلى الله عليه وسلم، كان في ذلك مصلحة، وهي أن المسلمين من الذي يقدر المصلحة؟ الكتاب والسنة الشرع. أما أهواء الناس ورغباتهم لا تقرر مصلحة، قد تكون مصلحة عند هذا الشخص وهي مفسدة. ومثل الشيخ هنا بالإسراء والمعراج، بعض الناس يقول نحتفل بإسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه، نحتفل بمولده، طيب لماذا؟ قال لأن في مصلحة. ما المصلحة؟ يتذكر الناس النبي صلى الله عليه وسلم ويبكون ويخشعون، يذكرون سنته، صح ولا لا؟ يقال هذا ليس مصلحة، هذا بدعة، لأنه لو كان مصلحة لأخذ من الكتاب والسنة لفعله الصحابة، واضح لا؟ فلم يكن مصلحة. نعم. وهي أن المسلمين تتذكرون هذه المناسبة العظيمة، خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وفرض الصلوات الخمس عليه، ومكالمة الرب عز وجل، فهذه مناسبة عظيمة ينبغي أن يكون لها في حياتنا ضرب نتذكرها كل سنة. هكذا يقول بناء على المصالح المرسلة، فنقول له ما ادعيت انه مصلحه ليس المصلحه، لاننا نعلم انه لو كان مصلحه لجاء الدين به، فلما لم يجد به الدين علم ان دعوى انه مصلحه ما هي الا وهم وخيال. ما هي الا وهم وخيال؟ فعلا. ما الذي يحصل الان؟ هم قالوا احتفال بالمولد مثلا، الاسراء والمعراج، نذكر الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الذي حصل الان؟ هل حصل مصلحه ولا مفسده؟ حصل مفسده، حصلت منكرات وبدع ومعاصي واموال ومديح، حتى وصل بالنبي صلى الله عليه وسلم الى ان غلوا فيه واعطوه من خصائص الله جل وعلا. نعم. يرجع في المصالح إلى الكتاب والسنة، وانتبهوا لهذا. وهل معنى قول الشيخ يرجع للمصالح والمفاسد للكتاب والسنة، هل معناه أن نقول لأي شخص ارجع للكتاب والسنة وتجد فيها المصالح؟ لا، الكتاب والسنة لا يعلم إلا أهل العلم، فنقول نعم المصالح تأخذ من الكتاب والسنة، لكن ممن يعلم الكتاب والسنة. ومن الخطأ الآن أن تأتي الشاب صغير يدرس في الابتدائي في المتوسط، تقول له عليك بالكتاب والسنة، خذ من الكتاب والسنة. طيب هو لا يعرف الكتاب والسنة، كيف سيأخذ منها؟ لكن تقول خذ من الكتاب والسنة عن طريق أهل العلم، يعني اجلس عند العلماء، تعلم من الكتاب والسنة. وإلا كل شخص يقول عليك بالكتاب والسنة، أهم شيء عندنا الكتاب والسنة، وقد يتكلم بأمور محرمة أو أمور بدعية وينسبها إلى الكتاب والسنة. فالذي يخرج المصالح المرسلة من الكتاب والسنة هم أهل العلم بالكتاب والسنة. نعم. يعني كونه يقول الدين جاء لسعادة البشر ليس معنى هذا أن الدين لا يسعد الجن، لا، هو يسعد البشر ويسعد الجن، لكن لما كان المخاطبون بالتكليف والأصل التشريع نزل على البشر ذكر الشيخ البشر، وإلا الدين يسعد البشر ويسعد الجن أيضا. نعم. وعليم الشرائع الخاصة به، فالأسلم أن نقول الله أعلم. نعم هذا الأسلم. نقول الجن مكلفون لكن لسنا نحن بملزمين أن نفصل كيف تكاليف الجن، ما دام أن الله عز وجل أخفى عنا أشكالهم وأجسادهم، واضح ولا لا؟ فلنسكت أيضا عن تكاليفهم، هم مكلفون وطائعهم يدخل الجنة وعصيهم يدخل النار، لكن تكاليفهم لا نعلم كيف هي. نعم. الضرر في الشريعة الإسلامية مدفوع ومرفوع، أما كون الضرر يدفع يعني قبل حصوله، يعني ندفعه قبل أن ينزل، نمنعه قبل حصوله، هذا الدفع ندفع الشر، أما رفعه فنرفعه بعدما ينزل. ولعل يضرب لذلك مثالا في واقعنا، لو أراد الإنسان الآن أن يبني بيتا في الطريق يغلق على الناس، هذا شر ولا مو شر؟ ضرر ولا مو ضرر؟ هذا ضرر، فإذا منعناه قلنا ما تبني هنا، هذا رفع ولا دفع؟ هذا دفع قبل أن يبني منعناه، فإذا بنى وحصل ضرر لا بد من إزالته فأزلناه، ماذا يسمى؟ رفع، هذا رفع الضرر. نعم. والإنسان مطلوب بأن يدفع الضرر قبل أن ينزل، قبل أن ينزل. والآن في الاصطلاح الأمني عندنا دفع الجريمة قبل وقوعها. نعم. المدفوع يكون قبل النزول والمرفوع يكون بعد النزول، والشر لا يمكن أن يضطر ضررا بل ينفي الضرر مهما كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقال صلى الله عليه وسلم من ضار ضار الله به، إذا لا ضرر في الإسلام. أراد الشيخ هنا أن يضرب الآن أمثلة في الضرر الذي يرفع أو يدفع. نعم. الجواب نعم. ومثله مثل سقي الشجر غسل البيوت، الآن بعض الناس إذا غسل بيته أغرق جيرانه، طيب هل لهم أن يطالبوه؟ نقول نعم لهم أن يطالبوه، هذا ضرر، لكن الناس اعتادوا على الخلق الحسن وأن الإنسان يسكت ويعفو ويسمح، وإلا هذا نوع من أنواع الضرر، لأن بعض الناس إذا كان فيه ماء أمام بيته ما يستطيع أن يقف بسيارته ولا يخرج من بيته ولا يدخل، وبعض الناس لا يبالي يعني كل يوم أو بعد يومين يغسل بيته ولا يهم هل ما يخرج للجيران ولا يخرج. نعم. الجواب نعم، لك الحق في مطالبته ورفع ذلك لأنه لا ضرر، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة أو قال خشبه في جداره، ولهذا نقول إن الجار لا يجوز أن يتعدى على جاره بأذية ولا بضرر. ومن انتفاء الشر والضرر لا يكون أدنى من ذلك، فإذا أكل الإنسان بصلا أو ثوما فإنه لا يمكن من دخول المساجد بالدفع عن أذيته، وهذه الأذية ربما تحدث ضررا، كما لو كانت الرائحة الكريهة قوية فإن الذين يصلون سوف تشوش عليهم هذه الرائحة، حتى إن بعض الناس إذا صف إلى جنبه من أكل الثوم أو كحلوم أو البصل قطع صلاته وذهب إلى الجانب الثاني. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع من له رائحة أن يصلي مع الناس ويخرجه إلى البقيع. الآن عندنا أشد رائحة من الثوم والبصل، عندنا الدخان، يعني بعض الناس الآن لا تستطيع أن تصلي بجواره من رائحة دخانه، ورأيت شخصا ألقى السجارة قبل أن يدخل باب المسجد، قبل الدخول ألقى السجارة ثم دخل، أي احترام هنا للمساجد والملائكة والمسلمين أينهم؟ فهذا يقال له لا تصلي مع الجماعة إذا كان له رائحة تؤذي المصلين، نقول صلي في بيتك. طيب يأثم ولا ما يأثم؟ نقول إن تعمد الرائحة لأجل أن يترك الجماعة نقول نعم يأثم بترك الجماعة، وإن لم يتعمد الرائحة يعني أكل ثوما أكل بصلا ثم صارت الرائحة الآن موجودة، نقول صلي في بيتك وتسقط عنك صلاة الجماعة، لأنه أكلها شهوة واتفاقا لا يقصد التحيل على الجماعة، وترك الجماعة لأجل عدم الضرر بالمصلين. لكن في المستقبل ينبغي أن يحذر إذا قربت الصلاة أن لا يكون معه رائحة، فمن ابتلي مثلا بشيء من الدخان أن يقطع الدخان قبل الصلاة قبل وقت الأذان ويتطيب إذا أتى إلى المسجد ويجمر رائحته، لأنه إذا كان له رائحة سيؤذي الملائكة ويؤذي المصلين. نعم. إذن يمنع من أراد دخول المساجد وفيها رائحة البصل أو الثوم، حتى إنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونه من المسجد إلى البقيع يبيعونه لئلا يتأذى الناس برائحته. سبحان الله، البقيع بعيد عن المسجد. الآن البقيع لما اتسعت المدينة اتصل بالمباني، ولا أول بعيد البقيع المسجد النبوي، فكان من له رائحة يخرجه من المسجد. والعلماء يقولون الذي يخرج من المسجد ليس رائحة البصل والثوم فقط، لا، كل من كان به رائحة يتأذى منها المصلون. فبعض الناس مثلا يكون في السوق، في سوق الغنم، والغنم لها رائحة، ثم يأتي ويدخل المسجد ويصلي ويؤذي الناس برائحته. أو بعض الناس يأخذ لها مدة وأيام لا يغتسل ولا تطيب، كله رائحة في إبطه وغيره، لا سيما في الصيف في الحر، فكل من به أذية لا يجوز له أن يؤذي المسلمين. ولهذا لو أن إنسان صلى بجوار شخص له رائحة دخان أو غيره فتأذى لم يستطع أن يخشع في صلاته، نقول له أن يقطع صلاته ويذهب إلى الجهة الأخرى حتى يصلي بخشوع. صلى الله وسلم على نبينا محمد.